للمؤنث. وذان وتان للمثنى بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا. ذان وتان بالالف رفعا للمثنى، هذان نعم، وهاتان هذان رجلان، وهاتان امرأتان في حالة الرفع. أما في حالة النصب والجار مررت بهاتين امرأتين ومررت بهذين الرجلين. طيب قالوا بالياء جرا ونصبا. يفهم من ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذان وهاتان معربان، أن هذان وهاتان معربان، مع أن أثناء الإشارة مبنية أم لا مبنية، لكن هنا قال للمثنى بالألف رفعا، رفع علامة الإعراب، علامة البناء، علامة الإعراب. هذا يشير إلى ماذا؟ ظاهر كلامه أن هذان وهاتان وكذلك هذين وهاتين معربان، ولكن الجمهور على ماذا؟ على أن هذان وهاتان مبنيان، وما الألف والياء إلا ماذا؟ حروف الإعراب، حروف البناء، لا حروف ماذا؟ الإعراب، لا حروف الإعراب. فيقال ماذا؟ هذان هذان رجلان، هذان اسم إشارة مبني في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. هذا عند أكثر النحاة. أما ابن هشام أخذ على ظاهره فقال هذان اسم إشارة مرفوع لأنه مثنى، علامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه مثنى علامة رفعه الألف، علامة رفعه الألف. وقلنا لكم سابقا يا أخوة هذه الخلافات لا تفيدنا شيئا كثيرا أو علما كثيرا، وإنما الواجب علينا في حالة الرفع أن نقول هذان، وفي حالة النصب والجر أن نقول هذين. طيب ولا ثم بعد هذا هل علامة الرفع الألف أم في محل الرفع؟ هذا لا يعنينا كثيرا. طيب قال وأولئي لجمعهما، جمع المذكر وجمع ماذا؟ المؤنث. تقول هؤلاء إخواني وهؤلاء أخواتي. ماذا قال؟ هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي. إذن هؤلاء لجمع الإناث ولجمع ماذا؟ ولجمع الذكور. لذا قال وأولئي لجمعهما، وتدخل التنبيه تقول هؤلاء. والبعيد إذن عرفنا المشار به كم نوع؟ خمسة. المشار به خمسة، نعم، ذا وذي، ذان وتاني، وأولئي. نعم يشتركان في ماذا؟ في الجمع. والبعيد الآن مراتب المشار إليه، إما أن يكون المشار إليه بعيدا أو قريبا كما هنا جعل المراتب اثنتين مرتبتان فقط، أو المراتب ثلاث كما فعل الجمهور، المراتب الثلاث القربة، المرتبة القربة والوسطى والبعدة، عند من؟ عند جمهور النحاة. أما عند ابن مالك وعند ابن هشام فمرتبتان لا أكثر. قال البعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها. إذن بالكاف مثلا نقول ماذا؟ ذاك، ذاك لإيش؟ للبعيد، ذاك للبعيد مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها، ذاك أو ماذا؟ أو ذلك. عند ابن هشام ذاك أو ذلك نفس المعنى ونفس البعد، أما عند الجمهور لا، زيادة الحرف لزيادة المسافة، إذا زدت اللام فالمسافة أبعد، تقول ذاك ذاك البيت وذلك البيت، ذلك أبعد أم لا؟ أبعد. هذا عند من قلنا؟ عند الجمهور. طيب إلا في المثنى مطلقا، إلا في المثنى مطلقا، ما معنى في المثنى مطلقا وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته هاء التنبيه، يعني الكاف لا تدخل على ماذا أو لا تتصل بماذا؟ بالمثنى ولا بالجمع في لغة من مده. من مده نقول أولئي، مد أم لا؟ لغة القرآن، لغة أهل الحجاز أولئي، أما ابن تيمية قالوا ماذا؟ أولي. نعم طيب، أولئي في لغة المد لا تجتمع الكاف مع ماذا؟ مع أولئي، إذا سبقت خاصة إذا سبقت بماذا؟ بهاء التنبيه، وفيما تقدمته هاء التنبيه. طيب هذا المختصر، أما المطول من يقرأ الشرح سعد تعالى لهما. إذا اللام عند ابن ما عند ابن هشام ماذا يا أخوة؟ وجودها وعدمها سواء، نعم، وإنما الإشارة للبعيد بالكاف فقط، وإذا زدت اللام لا مانع، ولكنها لا تجتمع مع المثنى والجمع وما تقدمتها التنبيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة، وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. إذن اثنان في ثلاثة كم؟ هذه القسمة العقلية، القسمة العقلية كم؟ ستة. درس من علم الحاسوب مو؟ نعم. طيب اثنان في ثلاثة قلنا ستة، هذه القسمة الحسابية العقلية، لكن من حيث الواقع كم؟ خمس. كلام أبي عبد الرحمن. لماذا؟ لأن في الجمع يشترك المذكر مع المؤنث. نعم. فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، وللمفردة المؤنثة في عشرة ألفاظ، خمسة مبدوعة بالذال وهي ذي وذه في الإشباع وذي. إشباع إيش؟ إشباع الكثرة. إذا أشبعت الكثرة تحولت إلى ماذا؟ يا. وإذا أشبعت الضمة واو، صارت واو، والفتحة ألفا. وذه في الكسر وذه في الإسكان. به وذه. به وذه. وذه في الكسر وذه في الإسكان. وذات وهي أقربها، وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى استعمال ذات بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي، وفي لغة أو بمعنى التي في لغة أو بمعنى التي في لغة بعض الطي. إذن ذكر لنا ماذا؟ أن ذات اسم إشارة لمن؟ للمفرد المؤنثة. ذات اسم إشارة للمفرد المؤنثة، وعندنا ذات بمعنى الصاحبة، هذا المعنى الثاني ليش؟ ذات. والمعنى الثالث قال بمعنى التي، بمعنى التي في لغة بعض طي. نعم. حتى الفراء في الفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها. نعم. أي التي أكرمكم الله بها. طيب قال بالفضل ذو فضلكم الله به، تقدير ماذا يا أخي؟ تقدير أسألكم، أسألكم بالفضل، بالفضل أي أسألكم بالفضل ذو فضلكم الله به، بالفضل الذي فضلكم الله به، وبالكرامة التي أكرمكم الله بها. نعم، يعني توسل إليهم بماذا؟ بفضل الله وكرامته، ذلك فضل الله يتم إن شاء. طيب إذن ذات بمعنى ماذا؟ بمعنى التي هنا في هذا المثل. إذن فلها كم استعمال؟ اقرأ. طيب أي التي أكرمكم الله بها، فلها حينئذ ثلاثة استعمالات. طيب ما هو الأول؟ تمام. اسم إشارة، اسم إشارة مفرد مؤنثة، اسم إشارة. طيب الاستعمال الثاني هشام، بمعنى صاحبة، ذات الجمال أي صاحبة الجمال. نعم. الثالث ياسر، بمعنى كما في هذا المثل. خيرا. نعم. وذكر محمد محي الدين رحمه الله استعمالا خاء رابعا بمعنى ماذا؟ ذات الشيء، حقيقة الشيء وماهيته. نعم. في الحاشية ذكر معنى رابعا. وخمسة مملوءة بالتاء، وهي تي وتهي بالإشباع، وتهي بالكسر، وته بالإسكان، وتاء. ولتسمية المنكر ثاني بالألف رفعا كقوله تعالى فذلك برهانان. فذلك برهانان. نعم. قال بالألف رفعا، إذا عنده معرب أم لا؟ معرب. نعم. وذين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين. ولتسمية هذا خطأ طبعا، سهو. اللذين اسم موصول، ربنا أرنا اللذين، ليس أين الذين، ليس الذين ذين. نعم. ذين اسم إشارة، أما اللذين اسم موصولة. نعم. وهذا سهو من المؤلف، وسبحان من لا يخطئ. نعم. ربنا أرنا اللذين. نعم. خطأ، الذين اسم موصولة، عندنا مكتوب وفيه نظر، لكن عندك موجود سعد وفيه نظر. طيب والصواب قال ماذا؟ إن هذان لساحران. نعم. طيب فذلك برهانان، ذلك يا إخوة إعراب ذلك برهانان خبر، ذلك أين اسم الإشارة؟ وكاف ورقين فاعل المراحل الخطاب. يعني أحسن، بارك الله فيك. كاف ليس ضميرا يا أخوة، مثلا غلامك، ما الفرق بين الكاف غلامك والكاف في ذلك؟ نعم. في غلامك كاف ضمير، في غلامك كاف ضمير مضاف إليه. نعم. أما في ذلك فكاف ليس بضمير، وإنما حرف، حرف الخطاب. وتتصرف هذا الحرف يا أخوة الكاف، تتصرف تصرف ماذا؟ الكاف الإسمية، بحسب ماذا؟ بحسب مراتب المخاطبين إفرادا وتثنية وجمعا. على سبيل المثال ماذا نقول؟ أنا أتكلم معه محمد، المخاطب واحد أم لا؟ طيب ماذا أقول له؟ أشير إلى هذا الكتاب، أقول ذلك، ذلك الكتاب، ذلك، قل ذلك الكتاب، أو ذلك الطالب، ذلك. أنت مخاطب ك، واسم الإشارة ماذا؟ ذلك. أشير إلى رجلين والمخاطب واحد، أتكلم مع شخص واحد فقط، أقول ذلك الطالبان. أشير إلى جمع الذكور، قل يا محمد، ماذا أقول؟ أولئك، أولئك. طيب وأشير إلى جمع النساء، أولئك. نعم. لكن إذا كان هذا، إذا كان المخاطب واحدا، إذا كان المخاطب مؤنث أقول ماذا؟ ذلك، ذلك، وذلك، وثالث، وأولئك. إذا كان المخاطب اثنان والمشار إليه واحد مذكر أقول ذلكما، فذلكما. نعم. ذلكما وتلكما وأولئكما وهكذا. إذا كان المخاطب جمعا، جمع الذكور والمشار إليه واحد، أقول ذلكم، المخاطب جمع الإناث، فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن، ذلكن إشارة إلى من؟ إلى يوسف مفرد، لكن المخاطب جمع النساء، فذلكن الذي لمتنني فيه. إذن الكاف هذا مع الميم بحسب ماذا؟ مراتب المخاطبين إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا أو تأنيثا. ذلك ذلك، ذلكما، ذلكم، ذلك، وهكذا. واضح؟ حرف، حرف خطاب، نعم، لا محل لها من الإعراب. نعم. ألم أنهكما عن ماذا؟ تلكما، تلك للشجرة، تل وكما لمن ومن؟ هذا مخوى، المخاطب كم؟ مثنى. نعم. تلك إذن كرة خاسرة، تلك. نعم. طيب يا أخي، إذن عرفنا أن الكاف حرف لا محله من الإعراب، وغالبا تتصرف تصرف ماذا؟ كاف الإسمية. نعم. كتابك، كتابك، كتابكما، كتابكم، كتابكن. هنا كتابك، كتابك، كتابكم، كل في هذه الأمثلة كلها كاف ضمير أم لا؟ اسم أم لا؟ اسم. كذلك في كاف الخطاب الحرفية تتصرف تصرف ماذا؟ كاف الإسمية. كاف الحرفية تصرفت تصرف ماذا؟ كاف الإسمية، لكن حرف لا محل له من الإعراب. نعم. ولتثنية المؤنث ثاني في الألف رفعا كقولك جاءتني هاتان، وهاتين في الياء جرا ونصبا كقوله تعالى احذن ابنتي هاتين. إعراب ابنتي، إليه مجرور لام الجر الياء. نعم. طيب. ولجمع المذكر والمؤنث أولئي بالمد في لغة من؟ الحجازيين لغة القرآن، وبالقصر لغة بني تميم. قال تعالى وأولئك هم المفلحون. أولئك المخاطب كم واحد؟ واحد، والمشار إليه جمع أولئك. نعم، هم المفلحون. طيب، فليكن المشار إليه جمعا والمخاطب مثنى. أولئكما، المخاطب جمع الذكور، جمع الإناث أولئكما. نعم. وقال تعالى هؤلاء بناتي وبنو تميم يقولون أولى أولي بالقصر، وقد أشرت أولى أولى. نعم. أولى بالقصر، لكن في الاستعمال يقرأ أولي ولا أولى. نعم. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده، اللام لا تلحق هؤلاء، لا نستطيع أن نقول هؤلاء لك، أولئك نعم، نقول أولئك. أما ندخل اللام أيضا، قلنا اللام لا تستمع لا مع المثنى ولا مع الجمع ولا معها التنبيه. نعم. ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا، مراتب المشار إليه هنا ذكر مرتبتين، إما أن يكون قريبا أو بعيدا. فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، ومقرونا بها التنبيه جوازا. تقول جاءني هذا وجاءني ذا، ويعلم أن هذا التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحق لام البعد. طيب، ها أيضا حرف يا أخوة، يعني جيء به لتنبيه ماذا؟ المخاطب على المشار إليه. نقول قال إذا كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، هذا ها هذا هدى. طيب إذا قلنا إذا أشرنا إلى البعيد ماذا نقول؟ ذات، نقول ذات أو ذلك. إذن للكاف كم استعمال أو كم دور للكاف؟ كم دور؟ الأول علامة الخطاب، والثاني علامة البعد. الأول ماذا؟ علامة الخطاب، نعم. والثاني ماذا؟ للبعد. إذا يعني استعمل الكاف، أضاف الكاف إلى اسم الإشارة، هذا دليل على أن المشار إليه بعيد، لأنك في القريب لا تستعمل الكاف. لا تقول ها ذاك الطالب، أنا لا أقول لمحمد وأشير إلى بشار أقول يا محمد ذاك بشار وهو قريب، لا. إذا كان بعيدا لا بأس، أما إذا كان قريبا لا تقول ذاك وإنما تقول هذا. نعم. إذن دور الكاف أولا أو خطاب، ثانيا ماذا؟ البعد. نعم. وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف إما مشغلة من اللام نحو ذاك، أو مقرونة بها نحو ذلك. وذكرنا يا أخوة قلنا ذاك للمرتبة الوسطى وذلك للمرتبة البعدى عند الجمهور. طيب قال وإن كان بعيدا، البعد هذا يا أخوة قد يكون بعدا حقيقيا، بعد المسافة، وقد يكون بعد المنزلة، قد يكون ماذا؟ بعد المنزلة لا بعد حقيقي، بعد المسافة. فقول الله جل وعلا ذلكم الله ربي، ذلكم، ذلكم كاف موجود أم لا؟ ذلكم كاف ولا موجودة أم لا؟ ذلكم الله ربي. فهل الله جل وعلا بعيد عنا مسافة أم منزلة ومرتبة؟ لعظمته وعلو ماذا؟ منزلته وشأنه. نعم. طيب إذا أحيانا البعد حقيقي وأحيانا حكمي معنوي. طبعا الشأن والمنزلة. لماذا؟ كذلك كنا الذي لمسنني فيه، لأن منزلة يوسف في نظر أو في قلب امرأة العزيز كانت قريبة جدا، أما منزلته عند أولئك النسوة كانت ماذا؟ بعيدة. نعم. وتمتنع اللام في ثلاث مسائل، إحداها المثنى تقول ذانك وثانك، ولا يقال ذان لك ولا ثان لك. الثانية الجمع في لغة من مده تقول من هم؟ أولئك، ولا يجوز أولئي لك. ومن قصره قال أولى لك أولئك. من قصره قلنا أولى. طيب يقول أولاك، لغة القصر أولاك، لغة المد أولئك، لغة القصر أولاك. طيب ممكن إدخال اللام في لغة القصر أم لا؟ نعم أولئك. الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك، ولا يجوز هذلك. هذلك. نعم. طيب واللام إن قدمتها ممتنعة، واللام إن قدمتها ممتنعة كما يقول ابن مالك، واللام إن قدمتها ممتنعة، يعني إن قدمتها اللام ممتنعة، لا تجتمع اللام مع ماذا؟ مع الهاء، لا تجتمع اللام مع الهاء. واضح؟ طيب هناك شيء آخر يا أخوة، من أسماء الإشارة وما ذكرها ابن هشام هنا، الإشارة إلى المكان القريب والبعيد، الإشارة إلى المكان القريب والبعيد. أقول أين ندرس؟ هنا، هنا في المسجد، هنا في المسجد. هنا اسم إشارة أم لا؟ اسم استشار للمكان القريب. هناك وهنالك لماذا؟ للمكان البعيد. ثم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم أيضا لماذا؟ للمكان البعيد طبعا. طيب إذا نكتب هذا مع المثل ويشار إلى المكان القريب ويشار إلى المكان القريب شارحتين إذا كان ظرفا ويشار إلى المكان إذا كان ظرفا بهنا أو ها هنا بهنا أو ها هنا كقوله تعالى إنا ها هنا قاعدون إنا ها هنا قاعدون إلى المكان البعيد أيضا بنفس القيد إذا كان ضبطا بهناك بهناك وها هناك وهنالك وثم ثم وهنالك وثم وهذه انتهى. هذه الأسماء يا أخوة كلها أسماء إشارة من في محل نصب على الظرفية المكانية كلها إعرابها نقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما. هنالك ماذا تقول؟ اسم إشارة مبني في محل نصب على الظرفية المكانية في محل نصب على الظرفية المكانية. طيب إذا ماذا نقول؟ نقول هنا أقام الطلاب هنا أقام الطلاب. طيب هنا ظرف ماذا؟ ظرف مكان أم لا؟ ظرف مكان. هل نستطيع أن نقول هذا أقام الطلاب؟ هذا إشارة إلى المكان؟ ها؟ لا يجوز. إذا إشارة إلى المكان إن أردت به الظرف يكون بماذا؟ الإشارة تكون بماذا؟ بهنا وأخواتها هنا أو ها هنا أو هنالك أو هناك أو ها هناك أو ثم. إن أردت بالمكان ماذا ظرفا تقول هنا أقام الطلاب لا تقول هذا أقام الطلاب. لكن إن لم تقصد به الظرف تقول هذا مكان مبارك هذا مكان مبارك. هنا ما قصدت الظرفية لذا جازت الإشارة بهذا تقول هذا مكان مبارك هذا مكان الصلاة هذا مكان الصلاة. ممكن الإشارة بهذا أم لا؟ ممكن الإشارة بهذا. لكن إن قصدت الظرفية والظرفية لابد يعني إذا وجد فعل هنا أقام الطلاب هنا درس الطلاب نقول هنا درس الطلاب أم هذا درس الطلاب؟ هنا درس الطلاب. نعم واضح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك.